طيب نبدأ شيخنا بارك الله فيك. طيب الصوت واصل إن شاء الله. نعم بسم نعم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه في سننه في كتاب الطب: باب ما رخص فيه من الرقى. ومن هنا، من هذا الباب. الصوت، نعم نعم صحيح شيخنا، احنا اخذنا الحديث الاول ولكن لا بأس في اي الإعادة نعم. إفادة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير انه قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل سليمان الرازي ثقه، النبي جعفر هو الرازي، عيسى بن معان صدوق سيء الحفظ، عن حسين بن عبد الرحمن السلمي متغير، عن الشعبي عن بريده بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا في عين أو حمى. فهنا لا رقية فسروا، ذكرنا لكم أنه قالوا أولى وأنفى من رقية العين السم، لا رقية أولى وأنفى من رقية العين والسم. وينبغي للإنسان أن يرقي في مثل هذه خاصة، وهي أحق إن كانت هناك أمراض فهذه الأمراض قاتلة، وينبغي أن يرقى برقى ليس فيها ما يخالف دين الله عز وجل. وأخرج أيضا عن طريق عائشة رضي الله عنها الإمام مسلم، نعم، قال عن أنس رضي الله عنه رخص في الحمى والنملة والعين. والنملة أيضا هي يدخل في الحمى والله أعلم، أو قرصة النملة، فقد تكون هناك بعض النمل قد يكون ساما. كذلك الترمذي أيضا ذكر روى هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن، ورواية مسلم من طريق آخر، ويكون هو شاهدا ليه ضعفي أو مقويا لضعف أبي جعفر الرازي، وما يخاف من اختلاط حسين بن عبد الرحمن. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس والأودي أن محمد بن عمارة أن أبي بكر بن محمد أن خالدة بنت أنس، أن خالدة بنت أنس أم بني حزم الساعدية. نعم، هنا أم خالدة الظاهر أبو بكر بن محمد، من هو أبو بكر بن محمد بن حزم، أن خالدة بنت أنس هي مقبولة، أم بني حزم الساعدية. ألا أبو بكر خالدة بنت أنس أم بني حزم الساعدية، هذه صحابية، لكن محمد أبو بكر بن محمد وليس ابن حزم. هل عندكم؟ أنا ما أبو بكر بن محمد أظن أنه هو الذي فيه الكلام، ومحمد بن عمارة بن ثابت وقد مضى بنا الظاهر قريبا الله أعلم. فيكون على كل حال أبو بكر بن محمد هو اللي فيه متروك الظاهر أو مضاعف. انظروا لي الله فيكم الآن، إذا كان عندكم شيء فأخبروني. أن خالدة بنت أنس أم بني حزم الساعدية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه الرقى فأمرها بها. هذا الحديث يعني مضاعف من حيث الإسناد، لكنه له شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم فعرضوها، فقال لا بأس به. هذه مواثيق. كذلك جاءت هذه الرواية عند الإمام مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه، وجاي تأتي الرواية التي بعد هذه الرواية، فتكون والله أعلم فيما يظهر لي، فعرضت عليه الرقى فأمرها بها. حسناً الرواية أبي بكر بن محمد يكون حسناً لغيره، حسناً لغيره لشاهده عن جابر رضي الله عنه. نعم، يقول: قلت لم يكن لخالد إنما ما جسر هذا الذي وليس لها رواية من الخمسة الأصول وإسناد حديثها الصحيح هكذا، لكن الذي يذكر أنه أبو بكر بن محمد هو الذي متكلم فيه. نعم، ويكون حسنا لغيره، حسنا لغيره. ثم بعد ذلك قال: حدثنا علي بن أبي الخصيب، علي بن أبي الخصيب وهو صدوق ربما يهم، قال: حدثنا يحيى بن عيسى وهو ابن عبد الرحمن الخزاز، وليس خراز، خزاز صدوق يخطي، عن العامش عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع القرصي صدوق أو ثقة، عن جابر رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار يقال لهم آل عمرو بن حزم، آل عمرو بن حزم، عن جابر رضي الله عنه. نعم، عن جابر رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار يقال لهم آل عمرو بن حزم يرقون من الحمى، يرقون من الحمى، فقال: نعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى، فقال: فأتوه فقالوا: يا رسول الله، إنك قد نهيت عن الرقى وإنا نرقي من الحمى، فقال لهم: اعرضوا علي، فأعرضوها، فقال: لا بأس به، هذه مواثيق. ما معنى مواثيق؟ الظاهر كأنه يقول أن هذه ليس فيها حرج. والرواية جاءت الرواية الثانية أيضا، قال: حدثنا عبد الله بن أبدا بن عبد الله أنه قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان الثوري عن عاصم، عاصم هو يكون عاصم بن بهدلة، عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس، أخرجه مسلم بهذا الطريق رحمه الله. نعم، والإمام أحمد أيضا روى هذه الرواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة. فإذا هذه الروايات كلها تحسن رواية خالد بنت أنس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في الرقى المعروضة عليها إذا لم يكن فيها حرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أنه اعرض عليها فما لم يكن فيه شرك فلا بأس به، كما جاء في بعض الروايات الأخرى. نعم، فدلنا أن الرقية في الحقيقة لا يكون يخالف إن شاء الله من الذين يسترقون أو يرقون، لا يخالف أن يكون من الذين قد يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إذا كان متوكلا على الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم: لا يكون هذا خاصة في الرقى، أما العلاجات الأخرى فلا يمنع أن يكون الإنسان يدخل فيه 70,000 الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرقون ويسترقون. وبذلك الإنسان يجب أن يكون إذا كان بالفعل عنده عزيمة في الامتناع عن الرقى الذي مطلقا أو طلبه الرقى، لا يسترقون، أما يرقي بنفسه فلا بأس. واللفظة التي جاءت وأنا ذكرت لكم أني ما وجدت لفظة يرقون برواية صحيحة، وأكثر الروايات أنهم يسترقون، وما جاء في بعض الروايات جعلوه يعني شاذة، لكن الله المستعان الرواية عند مسلم وقالوا إنها شاذة ولم يقولوا بها أو لم يقول به العلماء الذين هم يقولون إن هذه مسألة خاصة إذا أراد الإنسان أن ألا يرقي ولا يسترقي، أو لا يسترقي ويرقي بنفسه فيكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب إن شاء الله. ثم بعد ذلك باب رقية الحية والعقرب، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وحناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة، عن مغيرة بن مقسم عن إبراهيم، وهو مغيرة بن مقسم الضبي وكان يدلس وخاصة عن إبراهيم النخعي. وهنا عن إبراهيم النخعي عن الأسود عائشة رضي الله عنها رخص رسول قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحية والأقرب والأقرب. والحية هي يعني لفظها التي جاء فيها من الحمى، حمى يدخل فيه كل ذا يعني كل حيوان لها نهب أو لها سم في مثل الأقرب، فيكون العموم في أي من هذه الدواب التي قد يكون تؤذي الإنسان. الرقية يكون أو رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقية من الحية والأقرب، لكن هذه الرخصة نفسها استعملها الناس بمعنى أن العزيمة غيره، فقالوا من جملة الأدلة إذا ترك الإنسان مطلقا الرقية أيضا يرقي فيكون أفضل. هذا لا تعلمون هذه الأقوال، وجاء في صحيح البخاري هذه الرواية، وفيه من حيث الإسناد مغيرة ابن مقسم الضبي مدلس، ولكن جاءت هذه الرواية عند البخاري قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنا عائشة رضي الله عنها. عبد الرحمن بن الأسود من طريق غير مغيرة بن مقسم، من طريق عبد الرحمن الأسود عن أبيه الأسود قال سألت عائشة أنا عائشة هناك قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى، فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى، من كل ذي حمى من كل دابة ومن كل حيوان يكون فيه سم. نعم، خاصة الزواحف نعم وفيها سم، فيكون مثل الحية والأقرب، أو كذلك إذا كانت هناك دواب أخرى مثل هذه من ذي حمى ذوات السموم. ثم وأخرج الإمام مسلم هذه الرواية عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود بن عبد الرحمن عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود ابن عبد الرحمن عن الأسود ابن عبد الرحمن، فيكون على كل حال الإمام المسلم رحمه الله روايته حيث إنه صحيح له طريق آخر، فإخراجه من طريق مغيرة بالأنعنة لا يضره إن شاء الله، هو من صحيح الأحاديث ولا يقال أنه ضعيف. نعم، قال حدثنا إبراهيم بن بهرام إسماعيل بن بهرام إسماعيل بن بهرام ابن يحيى الحمداني صدوق، قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عبيد الله ابن هذا أسود بن قلت أسود بن إبراهيم أسود بن عبد الرحمن هو خطأ أسود بن يزيد أسود بن يزيد، وهذا عبيد الله الأشجعي معروف ثقة عن عثمان عن سفيان وهو الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لدغت أقرب رجلا فلم ينم لدغت أقرب أقرب الضائب تستعمل سواء كان للذكر أو الأنثى الضائب مؤنث لأنه لدغت ما قال لدغ، فقال لدغت أقرب رجلا فلم ينم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا لدغته أقرب فلم ينم ليلته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال حين أمسى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضره لدغ أقرب حتى يصبح ما ضره لدغ أقرب حتى يصبح. هنا نستفيد معنى آخر أيضا، ما ضره أقرب هل يكون معناه أنه لا يقربه أقرب، أم إذا لدغه فلا يضره؟ تذكرون قصة الشيطان الذي جاء يحث من مما أمر أبو هريرة أن يحرس من تمر الصدقة، فقال اقرأ علي آية الكرسي لا يقربك شيطان، كذلك أحاديث أخرى من قرأ آية الكرسي لا يقربك شيطان. فهنا المقصود منه ما ضره أقرب مطلقا أي لا يلدغه، أو إذا لدغ أيضا، لأن اللفظة هذه اللفظة وهي صحيحة أنه حتى لو لدغ إن شاء الله فلا يضره ولا يغرقه ولا يتركه لا ينام، فهذا من أذكار المساء. وكذلك الصباح، وكذلك الصباح أيضا إن شاء الله إذا قال الإنسان فلا يكون له ضار. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عفان أنه قال حدثنا عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد العبدي هو ثقة، نعم، وكان رحمه الله أعمى، وكان أحمد يقول نعم، كان يثني عليه الإمام أحمد رحمه الله أيضا بثناء خاص. نعم، على كل حال كان عامة رحمه الله وهو ثقة. عن عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم، هو عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه أو حنيف الأنصاري، قال حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم، أنا عمرو بن حزم ثقة، قال عرضت النحشة، عرضت النحشة من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها. يقول هنا قال البوصيري أبو بكر بن عمرو بن حزم، لعله العلة التي هو، ما قلتم لي أبو بكر من هو؟ أبو بكر بن محمد، هذا الذي كنت يعني أظن أنه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وربما للقتال أجد أن خالد بنت أنس لم يدركه، والله أعلم. كما هنا قال حدثنا قلت أبو بكر هو محمد بن، هو ابن محمد ابن عمرو بن حزم لم يدرك جده، قال في المزي في الأطراف، رواه أبو بكر بن شيبة في مسنده هكذا بالإسناد والمتن، ورواه أبو يعلى الموصلي، قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عفان، فجميع الطرق تصل إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو عن جده أبو بكر بن عمرو، أبو بكر بن عمرو بن حزم، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هنا ذكر. نعم، فالذي يظهر والله أعلم أنه هو نفسه في، إن شاء الله ما أدري ما، اللهم صل على محمد. لأنه على كل حال أنه لم يلقى، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث من طريق عفان وأبو بكر بن عمرو بن حزم. نعم، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ولد سنة 36 ومات سنة 100، ومات عمرو بن حزم بعد 50، بعد 50. أنا كأنه ظهر لي غير هذا، لكنه على كل حال والذي كنت بحثت فيه فوجدت أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ولد سنة 36 ومات على سنة 100 على خلاف، ومات عمرو بن حزم بعد 50، فإذا كم يكون أدرك 36؟ هنا 4 سنوات والعشرة 13، 14 سنة يكون وجد من حياة جده. فما هو السبب أنه لم يدرك؟ هكذا قال مزي على كل حال، فتعليل الأئمة لا يمكن أن يدفع بالتي هي أحسن، إلا أنه قد يكون والله أعلم الرواية وليست فيه نكارة، ليست فيها نكارة أيضا، لأن آل عمرو بن حزم قد مضى بنا أنكم هنا قال لهم آل عمرو بن حزم يرقون من الحمى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى، فأتوا فقالوا يا رسول الله إنك قد نهيت عن الرقى، قال اعرضوا علي، فقال لا، قال لا بأس بهذه، لا بأس بهذه، هذه مواثيق هي قريبة من هذا المعنى، عرضت النحشة من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها، يعني وثقه صلى الله عليه وسلم أنه ليس به شيء. والذي يظهر لي والله أعلم، لا نقدر أن نجزم، والذي يظهر أن أبو بكر بن محمد هو هو الذي ذكر في الحديث السابق أيضا، أن خالد بنت أنس ربما يكون قد لقيها أيضا فالتضعيف على الأقل إذا كان ضعيف فله شواهد. وهنا أيضا الحديث إسناده والله أعلم يكون متصلا، لأن أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، قال ابن مسلم ثقة، عبد الواحد بن زياد هو ثقة أعمى، قال حدثنا عثمان بن أيضا ثقة، عثمان بن حكيم ابن عثمان ابن حنيف أو اسمه ابن عباد بن حنيف، قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة أنا عمر، وكان إدراكه ممكن على كل حال وليس متهما بالتدليس. فبأي شيء يدفع والله أعلم، لكن ما دام الإمام ابن المزي رحمه الله نقل أنه لم يدرك جده فهذا له أسباب، قد لم يكن في عند جده وجده في مكانه وفي مكان، ما دام أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه فهذا أيضا، إلا أن الحديث يكون إن شاء الله حسنا لغيره ولو لم يدرك، لأنه لا ليس فيها نكارة، وهو موافق لما مضى في الحديث السابق الصحيح الذي صحه الأئمة. نعم. وبعد ذلك باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما عوذ به، عوذ بنفسه صلى الله عليه وسلم أي استعاد أو رقى بهذه الكلمات التي فيها استعاذة بالله أو طلب من الله تبارك وتعالى الشفاء، وما عوذ به هو صلى الله عليه وسلم بنفسه كما تأتي الرواية، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور هو ابن المعتمر عن أبي الضحى اسمه، نعم أنتم معنا، الصوت واصل، كان الصوت منقطع شيخنا مسلم بن صبيح شيخنا أبو الضحى، إيه الصوت بالمرة كان الإخوان ما موجودين أحد، أنا وأنت بس واصل واصل واصل معكم شيخنا، طيب كونوا واصلين بالله، نعم واصل شيخنا واصل لكن نسمع بدون كلام. طيب الله يبارك فيك. فيقول أنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى إلى مريض، وهذا يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود عيادة المريض، فدعا له صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال في دعائه أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لا يغادر سقما. وهذه الرواية أشهر ما يكون بالفعل لا شك فيه، وهو حديث صحيح، والحديث أخرجه البخاري أيضا أن من طريق أبي عوانة عن منصور وهو ابن المعتمر إلى آخره، أنا أيضا من طريق آخر جاء فيه أنا عائشة رضي الله عنها بلفظ كان يرقي صلى الله عليه وسلم يقول امسح الباس هكذا بهذا اللفظ رب الناس، نعم وبيدك الشفاء لا كاشف إلا أنت، هذا أخرج البخاري رحمه الله أيضا برقم 5750 و5744 بهذا اللفظ كان يرقي يقول، وهو المنصور أنا يا أبي الضحى المسروق أنا عائشة رضي الله عنها. فهل هنا أنا أريد أن أفهم أو تفهموني ونفهم ونتفاهم، هل هذه أيضا الرواية بالمعنى؟ هنا منصور نفسه أنا أبي الضحى المسروق أنا عائشة، وهم سواء رووا أنا عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ، وعلمنا أن الأدعية المأثورة لا ينبغي التغيير فيها، فهل كانت عائشة رضي الله عنها روت بالمعنى كان يرقي يقول أيضا كأنه بعض الأحيان هكذا وبعض الأحيان هكذا، والرواية واحدة أو في أوقات مختلفة، هذا الذي يمكن أن نقول، أو نقول هل الصحابة كانوا يستجيبون رواية الآثار أو رواية الأدعية والأذكار أيضا بالمعنى، وهناك النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابي أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسل، قال وبرسولك الذي أرسل، قال لا وبنبيك الذي أرسل. فمن هنا استدل العلماء أنه لا ينبغي تغيير معنى أو رواية بالمعنى الأدعية التي وردت للنبي صلى الله عليه وسلم، فنحمل أنه إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم عائشة سمعت من كلتا اللفظتين أو كلا اللفظتين، كان يرقي يقول أمسى الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشفة إلا أنت. نعم، وبلفظ أذهب الباس رب الناس واشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما، نحمله على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذا وبهذا، ولا نقول أن عائشة غيرت لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. نعم، لأنها تختلف، لا شفاء إلا، لا كاشف إلا أنت. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان وهو من أغيينة عن عبد ربه وهو ابن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة، عن عمرة بنت عبد الرحمن العلامة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يقول يعني بعض الأحيان هكذا وبعض الأحيان هكذا، مما يقول للمريض ببزاقه، للمريض ببزاقه، بزاق وساق، نعم، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا، ليشفي الله يعني بسم الله لعله يكون ليشفي سقيمنا، لكن ليشفى شفي يشفى لا، ليشفى سقيمنا، يعني نحن نقول هذا ونفعل بإذن الله تعالى وبسم الله تعالى لنطلب الشفاء لسقيمنا، ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. فهذا الحديث أيضا يدل على أنه تربة أرضنا. هنا قال الإمام البخاري حدثنا علي هو ابن المديني أنه قال حدثنا سفيان إلى آخر عن عبد ربه يقول قال بريقة بعضنا، هنا كان يقول ببزاقة بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، نعم، أو أيضا برواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اشتكى الإنسان نعم الشيء منه أو كانت لفظة أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه، هذا في رواية مسلم، هذا في رواية مسلم، ورواية البخاري ليس فيه ببزاقة ولكن بريق أيضا، وفي بعض الروايات الأخرى ببزاقة نعم 5774. قال حدثنا علي أنه قال حدثنا سفيان كان يقول بريقه صلى الله عليه وسلم تربة أرضنا بريقة بعضنا، ليس ببزاقه كما في لفظ ابن ماجة. وأما في صحيح مسلم فهذه الروايات من طريق سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استكى الإنسان الشيء وكانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها، فكان يعني الذي ذكره ابن حجر وغيرهم أنه أو ذكره الشيخ الألباني أيضا قال معنى الحديث يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة وهكذا ثم يضعها على التراب، كان إذا اشتكى وكانت قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها. ومعنى الحديث يأخذ من ريق نفسه صلى الله عليه وسلم المبارك على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق منها شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو الموضع الذي فيه الجرح أو فيها إلا. فهذه طريقته هو الذي يعني من أين قال سفيان هذا، على كل حال وهو راوي الحديث ويكون مظنون أنه أخذه واحد من الآخر، ويكون هذا التفسير هو، فيكون الإنسان يأخذ بريق بعض ريقه ريقه ثم يضع على الأصبع فيعلق منه شيء ولدت شيء قليل من التراب فيمسح به على موضع الجرح تربة أرضنا بريقة بعضنا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا لأنه هو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه. ثم قال حدثنا أبو بكر وهو ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير يحيى بن أبي بكير القاضي نعم قاضي البغداد هو العبدي قيس ثقة قال حدثنا زهير ابن محمد زهير ابن محمد العنبري التميمي ثقة لكن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة عن يزيد بن خصيفة هو الكندي غير هل هو شامي ليس هو شامي الظاهر يماني يزيد بن خصيفة أن عبد الله بن أن عمرو بن عبد الله بن كعب هو عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك المدني ثقة عن نافع بن جبير وهو نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الصحابي رضي الله عنه قال قال الرسول قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بي وجع كاد يبطلني قد كاد يبطلني إيه ما معنى يبطلني الظاهر نعم كاد أن يهلكني كما في بعض الروايات الأخرى كاد أن يهلكني يبطلني يجعلني باطلا بالمرة لا أقدر أتحرك بطال أو لا أقدر أن أعمل شيء أو يهلكني كاد يبطلني فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اجعل يدك اليمنى عليه وقل بنفسك يعني الإنسان اجعل يدك اليمنى عليه وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده هو حاضر 7 مرات فقلت ذلك فشفاني الله نعم يجعل هناك بعض الناس الذين علمونا قالوا قل بسم الله أعوذ بعزة الله يرفع بعد ما يكمل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده هو حاضر 7 مرات ويرفع كفه ويده لكن رفع الكف واليد الذي يظهر ما وجدته أردت أن أجد فيكون هكذا بسم الله يضع يده على المكان الذي يؤلم بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده وحاضر أعوذ بعزة الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر وهو واضع كفه على موضعه على ألم والله أعلم فإذا قلت ذلك فشفاني الله تبارك وتعالى نعم ولا شك أن هذا يعني من الأدوية النبوية أو من العلاجات النبوية ينبغي للإنسان أن يفوض الأمر إلى الله ويستعيذ بعزة الله وقدرته فيكرر كما يكرر العلاج والدواء نعم كما قال في بعض العلماء أو نستنبط منه أنه يكرر أنه كما كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء دعاء الذي هو دواء في الحقيقة دي. فكما يكرر الدواء كذلك يكرر هذا وبدون تشبيه الظاهر الدواء قد يكون في أوقات مختلفة لكن نقول هذا في حينه لكن ذكر بعض العلماء أنه كما يكرر الدواء في الشرع فنقول الذي يظهر الله ولم في حينه 7 مرات وليس مرة واحدة ثم هذا الذي أردت أن أنبه أن في الشروح تجدون أنه قال كما يكرر الدواء طيب الآن الدواء يقول 3 مرات 4 مرات أو مرتين صباح مساء فهل يكون 7 مرات يعني مرة في الصباح مرة في المساء أم في مجلس واحد 7 مرات والله أعلم الذي يظهر أنه في مجلس واحد بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده هو حاضر هذا إذا كان الإنسان بنفسه يرقي لنفسه لكن إذا كان بهذا الدعاء أراد أن يرقي لأحد آخر فهل يغير الصيغة قالوا جاز إن شاء الله يغير لغيره مثل ما قالوا اللهم اهدني في من هديت واللهم اهدنا في من هديت إذا كانوا جمعا فيكون أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجده ويحاذر إذا كان شخص آخر أو إذا كانت أنثى تجد وتحاضر إن شاء الله يكون تجد وتحاضر يكون إن شاء الله كله يكون جائزا فيما يظهر، الله أعلم. نعم. ثم قال حدثنا بشر بن هلال السواب وهو ثقة، قال حدثنا عبد الوارث وابن عبد الصمد عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة منذر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل نفس أو عين أو حاسد. نعم الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فهنا نفس وليس نفس الظاهر، إنما هو عين، بمعنى كما ذكرت لكم عن الإمام أحمد أن له نفسا ليس نفسا الظاهر، أو يكون نفس بمعنى العين، فيكون تكرار من كل نفس أي من كل من شر ما خلق. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل نفس من شر ما خلق، بهذا المعنى. أو عين أو حاسد، أو عين أو حاسد. العين والحسد قد يكون قريبا لكنه قد لا يكون بالحسد، فالعين المجردة قد تعين عن يعين، فتعين المرأة ولدها ولا تقصد قطعا. ولذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه لما رأى بعض الصحابة فقال ما رأيت مثل هذه جلد مخبأة أو مخبأة، فلبط في مكانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حل برك. فنحن نؤمن أنه ما أراد الشر معه أو ما حسدا في قلب من قلبه، إنما عجبه، فيكون من كل نفس من نفس الآدمي، وقد يطلق النفس على العين ولا شك فيه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد البشار وحفص بن عمر. حفص بن عمر هذا نعم، قال حدثنا حفص بن عمر بن غياث أو نعم قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي ومن هو نعم ابن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري أنا عاصم بن عبيد الله وهو عاصم بن عبيد الله ابن عمرو أو ابن عمر بن الخطاب. عاصم بن عبيد الله ابن عمر بن الخطاب العدوي ضعيف الحفظ، وليس كما يقولون كل عاصم في الدنيا ضعيف، ليس هكذا، لكنه منهم عدة أشخاص ضعفاء. عاصم بن عبيد الله وعاصم بن بهدلة أيضا أدخلوا فيه، عن زياد بن ثويب. زياد بن ثويب قال الذهبي الثق، وقال ابن حجر مقبول، ونعم. لكن حفص بن عمر ليس هو حفص بن عمر بن غياث، إنما حفص بن عمر الربالي وهو ثقة. أما زياد بن ثويب فقال أنه أثق، هكذا الذهبي، وابن حجر يقول مقبول، معناه يحتاج إلى متابعة وإلا يكون ضعيفا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقال لي ألا أرقيك برقية جاءني بها جبرائيل. قلت بأبي وأمي بلى يا رسول الله. قال بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك، من شر النفاثات من العقد، ومن شر حاسد إذا حسد 3 مرات. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا من طريق سفيان هو الثوري، لكنه مداره على زياد بن ثويب وأبوه. وعاصم ابن عبيد الله قال هو ضعيف. نعم عاصم بن عبيد الله أيضا كما مر أنه ضعيف، ورواه النسائي أيضا كما قال محمد بن بشار، وأيضا مداره على عاصم وعلى زياد بن ثويب، فهو بهذا اللفظ ضعيف. نعم. وهناك أدعية المعروفة قل أعوذ برب الفلق، أنه مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذهما فيما بني. قال حدثنا محمد بن سليمان البغدادي وهو ضعيف الحفظ، قال حدثنا وكيع، ثم قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال حدثنا أبو عامر وعبد الملك بن عمرو، قال حدثنا سفيان الثوري المنصور منهال هو ابن عمرو الكوفي، منهال ابن عمرو، نعم هو الكوفي صدوق ربما وهم، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. شيطان وهامة من الحوام ذوات السموم، ومن كل عين لامة، اللامة يلم ويأتي. فيقولون قال الخطاب كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل، هكذا فسر. واللامة التي ويأتي وقتا بعد وقت، يلم لما يلم فيكون ينزل به وقتا بعد وقت، هكذا فسره غير واحد من العلماء. وكل داء آفة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، يعني تلم بالإنسان من جنون وخبل، يعني قد يكون العين توثر في الجنون، توثر في كون الإنسان، أو توثر في جال الإنسان مخبولا أو مجنونا، والله المستعان. قال وكان إبراهيم أبونا، وكان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أو قال إسماعيل ويعقوب، وهذا حديث وكيع، وهذا الإسناد صحيح، وينبغي خاصة تتعلم الأمهات وكذلك الآباء يعوذوا الأولاد، يعوذون وهم صغار لا يعرفون، فيكونون معرضين للشيطان الذي ما تركهم إلا عند وقت، حتى وقت سقوط رأسهم على الدنيا، وفي الدنيا على الأرض بدأوا يؤذونه ويستحل سارقا من لمزته وهمزته، ولكنه في مصلحة الإنسان كما قالوا. على كل حال وينبغي أن يكون الإنسان يعوذ، وإذا كان إنسان مخبول أو ليس يعقل شيء فيعوذ به من غيره، وإذا كان الإنسان بنفسه يعوذ أو يتعوذ، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة لنفسه، فيكون أيضا له. وهذا مما جاء أنه من أذكار الصباح والمساء. ثم بعد ذلك قال باب ما يعوذ به من الحمى. قال حدث الحمى، نعم التي نسميه سخونة، والحمى من فيح جهنم. قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا أبو عامر وهو الأقدي، عبد الملك بن عمرو الأقدي أبو عامر، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل الأشهري ضعيف، عن داود بن الحسين وهو القرشي ثقة، إلا في عكرمة هكذا قال العلماء. عن عكرمة، فإذا هنا روايته عن عكرمة وإذا ضعيفة، وقبله أيضا الراوي عنه ضعيف. عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنه ورحم الله عكرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم، من شر حرق النار، ومن شر حر النار، شر حر النار، أنه كله يشار إلى فيح جهنم. قال أبو عامر ولقد أنا أخالف الناس في هذا، أنا أقول يعار وليس النعار، ليس بالنون بل بالياء، والله أعلم. النعار نعر ينار، وقالوا أنه هو الذي يضرب ضربة قوية عرق ويرتفع دمه ويزيد فيحدث الحر في الجسم، واليعار الذي يكون من الظاهر مضطرب يعار، قالوا الله على مصدره يعار يعار يعار، فييعر وليعار بضم الياء على وزن الأصوات صوت الشياه، نعم على صوت الشياه له أو شاة له يا أو نعم أو بقرة له تيعر لها أصوات، نعم تيعر تيعر جاء في الحديث تيعر. أي تيعر نعم له يعار أيضا يعار تيعر يعار جاء برواية أيضا لأن فعال على وزن الأسوار صراخ والنعاق ونحاق هكذا فيعار تيعر المضطرب فيه لأجل الحمى وقد يكون يزيد في الخلطة أو خلط المزاج هكذا قالوا فمن كل شر من كل عرق النعار يقول عنه من عرق يعار ومن شر حر النار هذا الحديث هذا اللفظ ضعيف لم يوجد له يقول نعار يقال نعر العرق إذا ارتفع على يعار مضطرب في عكة الحمى نعم ثم قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي دحيم ثقة قال حدثنا محمد بن أبي فديك وهو الصدوق قال أخبرني إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة الأشعري الذي مضى بنا هو إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف أيضا عن داود بن الحسين وهو مختلط عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه من شر عرق نعار أي كلاهما بمعنى واحد نعار أو يعار باللفظة السابقة النبي أن داود بن حسين بن عباس وهناك أيضا داود فمداره على كل حال عن طريق عبد الرحمن بن إبراهيم وابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل يرعون من عرق النعار والآخر الذي هو أبو عامر العقدي يقول أنا أقول يعار فكأنه الإمام يريد أن يقول أن الصحيح من شر عرق النعار وإن كان كلامه بمعنى قريب نعم شيخنا هنا جاء نغار وليس نعار في هذا الحديث نغار أي نغار عندنا هكذا الغين بالغين صحيح نعم. نغار هكذا ليس نعار نعم صحيح نغار والنغار والنعار كلاهما بمعنى واحد يعني هي ثلاث كلمات جاءت جاءت ثلاث كلمات أو ثلاث طريق من هذه الكلمة نعار يعار نغار نعم سبحان الله وأنا كنت يعني حتى في الحامش قلت بالغين المعجمة نعم نغار وكلهم بمعنى واحد طيب من أين يأتي هذا بارك الله فيكم هل إذا كانت أولا الرواية ما دامت ليس بالصحيحة فلا يحتاج لكنه قد تكون الرواية جاءت هكذا ورواه الراوي عن ابن عباس فهل يكون التصحيح إذا كانت الرواية صحيحة قد يتعب الإنسان في بحث اللفظة الصحيحة فيها وإذا جاء برواية صحيحة بلفظ واحد ويكون ضبط العلماء وأخذوا منهم شفاهاً شفاهاً لكنه هذا مثل هذا موضع التصحيح فيقول ربما ما كانوا ينقطون كما هو معروف فيقرأ نعار وعار ونقار ولقار كله قد نون قد يكون طالت شيئاً منها نبردها ويقولون نغار وهذا تأتي الروايات مثل هذه كثيرة في كتب المصحف الكتب التي عنيت بذكر التصحيفات العسكري وغيرهم لهم تأليفات هذا نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعيد ابن كثير عمرو بن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار الحمصي صدوق قال حدثنا أبي وهو عثمان بن سعيد بن كثير هو ثقة عن ابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثوبان نعم عبد الرحمن بن ثوبان قالوا إنه أي نعم عبد الرحمن بن ثوبان عبد الرحمن بن ثوبان بن ما ثابت صدوق يخطئ وتغير عن عمير أنه سمع عمير بن هاني العنسي عمير بن هاني العنسي ثقة أنه سمع جنادة ابن أبي أمية وهو الأزدي الأوسي ثقة قال سمعت عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما أو رضي الله عنه يقول أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقال بسم الله أرقيك، هناك بسم الله الكبير أو كذا، من كل شيء يؤذيك، من حسد حاسد، ومن كل عين الله يشفيك. هذا الحديث حسن أو صحيح إن شاء الله، والرواية الصحيحة جاءت بهذه اللفظة، كما هناك بسم الله أرقيك الله يشفيك، ومن كل فساد بالعقد قريب بعضها من بعض والله أعلم. نعم، لكن نقول الأدعية والأذكار ينبغي أن يكون كما استحب العلماء، ألا يروى بالمعنى، وإذا كان ضعيفا فلا ينبغي أن يؤخذ به للعمل، يؤخذ في الصحيح وهو الصحيح. نعم. باب النفث في الرقية، النفث والنفخ وكذا، النفاثات بالعقد، وينفث النفث بالفم مثل التفل، شيئا من الرذاذ كأنه، لكن هو أقل من التفل، التفل فيها تفل وفيها بزاق يخرج، لكن النفث يكون فيه شيء من الرذاذ أو رذاذ البزاق، فهو المعنى الرفز النفس، وكأنه ينفخ وفيه شيء من ريق خفيف والله أعلم. نعم، هذا هو النفث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن ميمون الرقي ثقتان، وسهل بن أبي سهل وهو زنجلة ثقة، قالوا حدثنا وكيع عن مالك عن الزهري رضي الله رحمه الله عن عائشة رضي الله أنا العروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية، ينفث فيكون نفث إن شاء الله من النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أبرك بذاق النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها بركة، خاصة بركة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عامة الناس فاتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا رقى أحدا فينفث، ولا يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. ثم قال حدثنا سهل بن أبي سهل وهو الذي مضى بنا زنجلة ثقة، قال حدثنا معن بن عيسى وهو ممن يروي أن مالك رحمه الله قال وحدثنا ثقة، قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا بشر بن عمر ثقة، قال حدثنا مالك رحمه الله، مالك الإمام وهو في الموطأ أيضا، عن ابن شهاب أن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها، يعني لما وفي بعض الروايات لما ضعف صلى الله عليه وسلم أنه أن يمر يده الله أكبر، وصل إلى هذا الحديث صلى الله عليه وسلم أيضا، فيكون عائشة رضي الله عنها كانت تنفث في كف النبي صلى الله عليه وسلم، في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسح يده وتمررها على جسد النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك يده لنفسه بركة رجاء بركتها، وكذلك لغيره أيضا بركة، وثم بركة الدعاء لعامة الناس يبقى على كل حال بالمعوذات، ثم إذا كان يمسح مثل هذا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بركة الدعاء وذكر الله تعالى لعامة الناس. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ففي يده بركة لنفسه ولغيره، ولا يظن أنه صار سدى بركة في يده فيتبرك بيده الآخر. نعم. باب تعليق التمائم، تميمة نعم، الذي قالوا أنه فسروا، وأنا كأني ذكرت لكم أو لغيركم أن نذكر لكم من بعض الأحيان أن التميمة هم يفسرون، الآن إذا رأيتم تفسير العزيز الحميد وغيره فيفسرون التميمة هي خرز أو كتابات قد يكون من القرآن وغيره، يعلقون الصغار هكذا يقول، لأنه أنا كنت أستغرب لماذا الصغار فقط، هل الكبير يكون محميا لا يحتاج، لكن الذي يظهرنا عادتهم كانت من الله أعلم، عادتهم كانت أنه الطفل إذا كبر فكانوا يقطعون، وأنا استدللت بهذا والله أعلم من تعريف العلماء ثم من قول الشاعر لما قيل لبعض الناس قال أي البلاد أحب إليك؟ وقال أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلمى أن تصوب سحابها. نعم بلاد بها حل الزمان تمام. هذا الذي سبحان الله أقول التمائم كانت تحل. بلاد بها حل الزمان تمائم وأول أرض مس جلدي ترابها. فيكون الله أعلم لماذا كانوا الصغار فقط؟ هل إذا كبروا فكانوا يستغنون عن هذا؟ فإذا كان بدعتهم أو شركهم كان أخف من بدعة هذا الزمان. هذا الذي أريد أن أستدرج إليه، لأن الآن كبار سبحان الله تجد أنه يربط، وخاصة يظهر في العجم أو البلاد الأخرى التي يأتونها ويربطون على صواعدهم ويربطون ويعلقون على في الإحرام إذا كان وهو لابس في الإحرام أيضا، ويسأل مثلا أن هذا يخل بالإحرام أو لا يخل متر الساعة مثل كذا هكذا، فكان يعلق سبحان الله وهو في هذه الحالة شيئا من القتل يكون فيها مكتوب كتاب الله تعالى، أو يكون فيه سبحان الله يكون أشياء غير معلومة كما هو معروف في هذه الأعمال. الله المستعان. نعم. فتعليق التمائم، قال حدثنا أبو بكر أبو أيوب ابن محمد، أيوب ابن محمد هو الرقي ثقة، قال حدثنا معمر أو معمر ابن سليمان، معمر هذا ليس معمر، معمر ابن سليمان الرقي ثقة، قال حدثنا عبد الله بن بشر وهو ابن النبهان الرقي ضعيف المسكين. نعم. قال عن العامش عن عمر بن مرة ثقة، عن يحيى بن الجزار نعم الكوفي العرني صدوق، عن ابن أخت زينب، عن ابن أخت زينب نعم امرأة عبد الله وهو ابن مسعود، قال ابن حجر كأنها سحاب، كأنه صحابي، كان ابن أخت زينب ابن امرأة عبد الله بن مسعود، وزينب كانت صحابية، فكان استنبط من هذا أنه صحابي. على كل حال نعم امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب بنت زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت كان عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة. ما معنى الحمرة هنا؟ يعني الحمرة والله أعلم أنه كان من اللهم صل على محمد، إذا كان الإنسان يكون قد أصيب بحمى شديدة فقد يحمر جسده في نوع خاص من الحمى، كانت عجوز تدخل عليها ترقي من الحمى، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت. لماذا تنحنح وصوت؟ نعم، وهذا هو أيضا يؤخذ منه هذا الأدب أيضا إن شاء الله من فعل الصحابي رضي الله، إذا كان ثبت إن شاء الله فيكون الإنسان يدخل في بيته لا يكون مثل القطة ولا يعرف أحد يدخل، ربما يكون أحد حتى من بناتي أو أولادي قد يكون في حالة الكشف الرأس وكذا أو شيء. نعم كان عبد الله إذا دخل تنحنها وصوت، فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه، احتجبت منه. من هو؟ زينب احتجبت أم من؟ قال فجاء فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط، فقال يعني هي يحيى بن الجزار عن ابن أخت زينب، كان وكان عبد الله إذا دخل فنحنها، فدخل يوما فلما سمعت صوته. من الذي يقول؟ زينب، زينب تقول فلما سمعت صوته العجوز. من التي سمعت؟ العجوز. فلما سمعت صوته عجوز، عجوز نعم، كانت عجوز تدخل أنا يا ترقي، فلما سمعت صوته أي عجوز المرأة العجوزة أو العجوز سمعت صوت عبد الله بن مسعود تنحنها، حتى إذا كان أحد من غير المحارم حتى أهله، فلما سمعت صوته أي سمعت العجوز صوت عبد الله بن مسعود احتجبت أو احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي. تقول زينب جلس إلى جانبي صلى الله عليه وسلم. على جانبي من؟ عجوز ولا زينب؟ هنا هذا الذي نريد أن نفهم، بارك الله. زينب تحكي عن عجوز، كانت تدخل عليه وكان سجن طويل القيام، وكان عبد الله إذا دخل دخل يوما فلما سمعت هذه العجوز صوته احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبها أو إلى جانبي، إلى جانبي يعني زينب، فمشى فمسني فوجد مس خيط، فقال ما هذا؟ فقلت رقي لي فيه من الحمرة، فجذبه وقطعه أو قطعه فرماه، وقال لقد أسبأ آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان. نعم، هنا الشيخ يقول المرفوع منه فقط الصحيح، صحيح المرفوع منه فقط، والقصة كأنه يعني يضعفها لأجل من؟ لأجل عبد الله بن بشر. نعم، ويقول قلت فإني خرجت يمن فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه، ما معنى فدمعت عيني التي تليه؟ فقلت إني خرجت يمن فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه، فإذا رقيتها رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت. قال ذاك الشيطان إذا أتعته تركك، وإذا عصيته تعن بأصبعه في عينك، لكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر. نعم، فإذا تركتها دم، فإذا رقيتها، فإذا الرقية هل يكون منهيا عنه؟ نعم، فإذا لأن الرقية كان من عمل الشيطان، كانه من إطاعة الشيطان، قال هكذا، وإذا أتعته تركك، وإذا عصيته تعن في بأصبعه في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفي أن تشفينا ليس أن تشفينا، وتنضحين في عينك الماء وتقولين أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما، كما مضى في الروايات أخرى في هذا. نعم، فيكون إن شاء الله، لكن كما قال الشيخ أن القصة فيها ضعف، أما الحديث أذهب الباس رب الناس والمرفوع منه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس اشفى أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما. فهذا الحديث إن نعم رقى والتمائم كانه يقول هو هذا القدر صحيح، وكذلك الذي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية أذهب الباس رب الناس. نعم، والباقي القصة المعجوز وغيرهم، فهذا هو الذي قال لا تسير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وآله وسلم. ليش هذا ما جاء؟ اسمكم أنتم أندان؟ نعم نعم. أيضا يقول اللهم سؤال الشيخ، هل يحكم لمن خرج له في الصحيح وفي دم بالصحة جميع حديثه؟ لا، على إما ما قد حكموا، وهذا كاد يتفق عليه، بأن الشيخين قد يرويان عن المدلس، قد يرويان عن من يكون أن اختلط، وكذلك أن يكون ضعيفا في الحفظ مطلقا، لكنهما لا يأخذان من حديث إلا ما سرد من طرق أخرى، وخاصة البخاري رحمه الله إذا أورد هذا الحديث متابعة هنا من ضعيف، فتجد أنه يكون ذكر من طريق آخر صحيح، والمكرر أحلى عند البخاري كما قال. نعم، فلا يقال في خارج الصحيحين أن حديثه كله صحيح، ولا يقال إنه جاز القنطرة مطلقا بحيث لما روى فهو، لكن إذا كان ثقة معروفا هذا فلا شك أنه لا يجوز النظر فيه. هل الريق ليمسك بالتراب في التربة ثم يوضع على مكان لم؟ هكذا، هذا هو الذي فسره سفيان ابن عيينة وقاله الآخرون من الأئمة رحمة الله شيئا من التراب، لأنه يأخذ الريق. أما إذا وضعت الأصبع في التراب بناشفة فربما لا تمسك شيء، فإن تمسك التراب شيء ما يكون أفضل. سلامكم الله. هل يمكن أن أرقي غيري فأقول بسم الله ثلاثا ثم أقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر؟ نعم، أعوذ بعزة الله وقدرته لا يتغير فيه، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تدعوه، من شر ما تدعوه. لا تقول أعوذك، يعني إذا قلت أعوذ بعزة الله وقدرته أيضا من شر ما تجد وتحاذر، فيكون التعويض يرجع إلى من أوذت له. لا نغير إن شاء الله، بس إلا ما تجده وتحاذر فقط، يجده ويحاذر وأجده ويحاذر. جواب على سؤال أحد إخواننا مستعجل بمسألة حب شراء الذهب بحيث تكون إرسالية المال على الحساب البريدي لأن البايع في ولاية بعيدة، جزاك الله خير. ما هذه مشكلة، لا يجوز إلا أن يكون يدا بيد، ولا يكون إنما الربا في النسيئة لهذا المعنى أنه لا يصح، فلا بد أن يكون أرسل الدراهم إلى وكيل لك يشتري لك ثم يرسل لك. هذه هي الطريقة السليمة إن شاء الله، وينبغي أن نحذر كل ما فيه شبهة من البيوع وغيرها. وندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويحيينا على مرضاته، ويختم لنا بالخير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.